أبي مريض، يعني نسأل الله تبارك وتعالى، يعني كان مريضا، الأطباء كانت نظام غسيل الكلى وكانت كلية واحدة إلى آخره، منعوه من الصيام تماما، ثم كان يخرج طعاما لأنه ممنوع من الصيام، هذا حقه، يخرج الطعام فكان يعطيه لأخت الأرملة، يجوز أم لا؟ سألت السائلة سؤالا، أختك كانت محتاجة وفقيرة؟ قالت نعم، نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن تصدقتم على غيرها أفضل، لا بأس ولا حرج إن شاء الله جل في علاه.